ثم الآن نحن في العشر الأواخر. رمضان يودعنا ونودعه، هذه في اصطلاح القدماء هذه الأيام التي نحياها الآن في هذه الأيام هي رأس الحلبة، رأس الحلبة يعني آخر الجري، وفي اصطلاحكم أنتم الآن هذه الدرة الأخرى ديال 3000 متر و 4000 متر هذه الدرة الأخرى، كل العدائين المحترفين في الدرة الأخرى ياك، هذه الدرة الأخرى ديالنا، وقد رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهي، يعني قيامه صلى الله عليه وسلم على الأيام كان قياما غريبا عجيبا، درجة أن الصحابي ابن مسعود يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى هممت بأمر سوء، بأمر سوء روايته، واش همم بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وابن مسعود بغى يقوم حداه وكبر معه، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة، قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، لك لا بأس، قالوا بما هممت يا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأذار نبي الله صلى الله عليه وسلم، نجلس ونخليه بزاف. هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم على الأيام. عائشة تقول لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، لكن كي دايرها 11؟ قالت كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا على الدوام، هذا ليس قيام، ليس قيامه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، هذا قيامه على الأيام. يقول زيد بن خالد الجهني قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضيه شوف شتي يدير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال زيد هذا فافتتح بركعتين خفيفتين، النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هذه طويلتين خصكم تفهموا، وطويلتين تتسحب لك لقريتي عما يتساءلون طويلتين، حيث ما تقرب قل والله أحد من أعطينا كبير، فهذه عما يتساءلون طويل. من ذهب إلى المدينة ورأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى البقيع يفهم ما أقول، ومن لم يذهب أسأل الله أن يذهب فيفهم ما أقول. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر، يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر، هون نزيد النبوي، بعدما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الذاهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يرجع فيدرك الركعة الأولى. دابا راه ما دركش الصلاة لا درتيها، جي مع العصر، يمكن جي مع العصر يدرك الركعة الأولى. هذا الصلاة في الفرائض، النوافل هذه هي بلاصة طويل. إذن لما وهذا التي هذا زيد بن خالد الجهني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فصلاة الظهر لا يصفها بطويلة طويلة طويلة، لا تخيل هذه الآن، تصور هذه اللي قلتها طويلتين طويلة، كيفاش؟ وهكذا كان أصحابه. نحن في هذا الكتاب المبارك الذي نقرأه، لما كنا في كتاب الصلاة لما جينا إلى قيام رمضان، يروي في يروي مالك من طريق السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أمية أبي بن كعب وتميما الداري أن يقرأ آل الناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، يقول هذا فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. هذا زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي الصحابة عارف شكون الصحابي؟ ماشي انتوما كومير ودانون و... الصحابة هادو راه السواري هادو ماشي الرجلين، سواري راه البيط وارمي هذا شي خلق تبارك الله، يعتمدون على العصي من طول القيام. يعني شحال كان هذا القيام؟ وفي زمن الذين بعدهم في الموطأ أيضا من طريق الأعرج يقول كنا ننصرف من رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. هذه طويلة طويلة. ننصرف سالو التراويح تيمشيو يجريو للخدامة دغيا دغيا دغيا جيب جيب غادي يودي الفجر باقي ما تسحرت. تعرفوا القضية فين وصلنا حنا؟ تمنيات الركعات فيهم حزب، تمنيات الركعات، تمنيات الركعات فيهم حزب، يعني تمن في الركعة ويدروك ركابيك تمن في الركعة. اش من ركابي هادو؟ هادو خشيبات قشاوش مونيكا غادي توقف أكثر من هادشي. والله إلا عجيب هادشي. أتمن طيب الآن تيود العشاء مش أنت تيود العشاء تمنية إيوه أنت غاصت مش على قسم سبيل الله أعطيه لي تمنية تمنية وقسم قاعد تمنية وقسم 5,804 تمنية وتولو تمنية ونص مع العشاء والتراويح تسعود تسعود وربع تسعود ونص قاع راك ساليتي أنت كيود الصبح في الخمسة الخمسة النارو من تسعود للخمسة شحال هادي تسعود السوايع اش دير في السلامة في تسعود السوايع؟ غتشرب اتاي وتشرب القهوة تاكل السفوف تاكل المخرق تاكل بنادم وباقي الليل قريت ومن بعد تقول لي لا راه تنعاود نصلي التراويح ديال الصبح نص ساعة أخرى اش درتي زعما طفرتي نص ساعة أخرى وهادو دابا راه مزيانين ما أكثر الناس ما تيجيو كاع يصليو داك الشيء. هادو قال لك كانوا يعتمدون على العصي كانوا وما ينصرفون الا في فروع الفجر. في زمن الامام مالك، الامام مالك مات سنه 179 هجريه باقي الوقت قريب، جاء امير المدينه الى الامام مالك يريد ان ينقص ما عدد ما كان يصلي الناس من التراويح في المدينه في ذلك الزمن. علاش حكم كانوا يصلوا الناس في المدينه في ذلك الوقت؟ يصلوا 39 ركعه مع الناس الضعاف، فذلك التطويل في القراءة في 11 ركعة كيتزيد الزمان كيخليو داك الشيء كثير القرآن وكيتبداو يقسموه. فعواد كانت الناس كتبقى هو راه تيقول في الموطأ يقول كان القارئ يقرأ بالبقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف خمسة الأحزاب هذيك البقرة في 8 ركعات راه اكثر من نص حزب في الركعه. نتوما راه ملي تساليو نص حزب راه داريتو النص ديال التراويح، النص ديال التراويح سالات هذاك راه يلاه بدا ركعه يلاه ركعه. فاذا راى صلى الله في اذا قام بها في 12 ركعه راى الناس انه قد خفف. وهذا الذي يصف قلت لكم جاء امير المدينه يريد ان ينقص فمنعه الامام مالك قال لا تفعل خلي 39. هذا الأمر القديم الذي أدركت عليه الناس، دركت أنا الناس نهار عقلت لقيت الناس يصلي 39 ركعة في المدينة ما تبدلش هذا الشيء خلي الناس يقرأوا القرآن. رمضان هذا رمضان، فهذا قيامهم في غير العشر. فكيف كيف تتصوروا ايش ممكن تظنوا عندما يدخل العشر؟ شي حاجة فوق الجهد. عرفتوا علاش؟ هذا الخر الدوره الاخرى صافي بقات دوره وغادي يقول لكم سالا السابق سالا سالا صافي اللي جا الاول جا الاول اللي جا الثاني جا الثاني اللي عيا وبدا تيتمشى بشويه اللي سالا بالطريق وكاع رجع بحاله قال بالنقص انا من هذا الشيء صافي. فاين تريد ما موقعك في هذه الحلبه؟ موقعك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشه كان اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هكذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حست أنت بالألم بالركابي، حس بالألم ديال الظهر، حس باللي راه أحب شيء إليك نوم تحب أن تخلد إليه، فتقول لا ولو ركعتها ولو. أيقظ صغار أهلك، صغار أبناؤك، لا تدع أحدا في بيتك نائما. ومن تضجر من أبنائك الصغار وأنا المدرسة وأنا، تقول له يا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله. ربطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم، لا يظن أنك أنت تعتدي عليه وأن أنت تقسو عليه، تقول له لا، هذا هذا هذا الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأنت من المؤمنين، كان يوقظ أهله. هذه أوقات البركات. ولماذا هذا؟ لأن الناس تعتقد أن كل ليلة يمكن أن تكون ليلة القدر،